خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبة فيه. قرب مني كمان قربك هو الأمان، بناديلك من زمان تعالى تضمن. ولا شيء يغلى عليك لو بس تضمني.